ولا يلزم قرابته أحد، ومن قال بذلك ملك الشافعي، ومن قال بل بوراثته أبو حنيفة وابن مسعود والثوري. المرتد إذا مات مرتد يلزم بين لجماعة المسلمين، قال بذلك ملك الشافعي. القول الثاني أن المال للورثة، المال للورثة، هذا قول أبو حنيفة والثوري وابن مسعود في هذه المسألة. مسألة إيه؟ الموانع الخمس: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هنا هنبدأ في الورثة، عايزين نتكلم عن الورثة عشان نعرف من يرث من الرجال ومن يرث من النساء، ونعرف أقسامهم ومن يعني من زوج الأرحام. أنا شخص صفورة وأركزها. Thank you. بنت وبعدين بنت ابن ابن. بناخد اشقاء اللي هم اشقاء الميت، يعني ايه الاخوه اسمهم ابناء اعيان وابناء علات وابناء اخيار. ماشي اقول لك ابناء عيال دول الاشقاء. ماشي علات دول اخوه من الاب اخوه من الام. عرفت اسمعهم؟ يبقى ابناء العيال دول من الاشقاء. ابناء العلات من الاب. ابناء الاخيار هم الام. هذا الكلام على طول الشقاء هم الاعيال. طيب الاخوه الاشقاء يبقى ده اخ شقيق. الاخ الشقيق هو شقيق. الاخ الشقيق وارث والاخ الشقيق وارث والاخت الشقيقه وارث. ابن الاخ الشقيق وإناث الوارث. يبقى ابن اخ شقيق ابن ابن اخ شقيق ابن ابن ابن ابن اخ شقيق ايه وارث. طيب اخ شقيق ده ايه ابنه. يبقى ابن اخ شقيق وارث. بنت ابن اخ شقيق طالما وصلنا للبنت يبقى غير وارث. طيب لاحظ هنا بنت ابن وارث ولا مش وارث؟ بس بنت بنت الابن. لكن بنت ابن عاصبه ولا بنت ابن عاصبه؟ بنت الاخ ده اخ ابن. انا كده فين الاخ؟ يعني بنت الابن الاخ الشقيق ده غير وارثه. وطالما الانسان طعم مش وارث يبقى ما يتفرع عنه مش وارث. طب اقل مش وارث يبقى اول من باب اول مش وارث بقى طالما هي اللي طبعا هي اللي وارثه. طيب اخت شقيق ماشي ماشي خليك ابن ابن ابن الاخت وارث ولا ابن الاخت غير وارث؟ مع انه ايه ابن ايه؟ لاحظ بقى ابن اخت ايه؟ يعني اخت الشقيق هيورث اولاد ايه؟ ما يورثوش. الاخ الشقيق هيورث ابنه هيورث بنته ما تورث بنت الاخ ايه؟ الشقيق. ماشي ماشي هنا الاخ الشقيق وابنه ايه؟ كلهم من الورثه. نفس الكلام ده هو هينطبق في الاخوه اللي هم الاب يعني مثلا يكون اخوه لا نفس الكلام هنقول هنا الأخوة الأم ما خلاص هم أهل الحق.